وصك وتغيير منار الأرض وتغيير حدود الأرض يستحق لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لعن الله من غير منار الأرض. فلا إشكال عنده ولا ضير ولا حرج ما دام يحصل مبلغا وعرضا من الدنيا قليل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيصبح ويمسي وينام ويصحو على هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال عنها: إنها فتن. أيها الأحباب، ركزوا معي مع قول رسول الله عليه السلام، قال عنها: فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى. ما يأتي أشد من الحاضر. الآخرة أشد من الأولى، كلما يعني معناه فتن كثيرة، كلما جاءت فتنة قال: هذه مهلكتي. وفي رواية: هذه، يعني الفتنة، هذه مهلكتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحباب الكرام، هذه الفتن كلها، النساء، الأموال، تفرق الكلمة، فتنة الأولاد، فتنة الأوطان، فتنة الشهوات، كل هذه الفتن لا بد من مواجهتها مواجهة شرعية. إذا ما أردت أن تخرج منها خالي الوفاض سليما لا لك ولا عليك، هذه المواجهة مواجهة شرعية اقتضاها النص المحكم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما علمنا إياه التاريخ. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أيها الإخوة في الله، لا شك ولا ريب أن هذه الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام والتي أخبر منها عنها النبي صلى الله عليه وسلم معرضون جميعا، يستوي الشيبة والشاب، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، أقول كلنا معرضون لهذه الفتنة، وخاصة فيما يتعلق بفتن آخر الزمان والاحتراب والاقتتال بين المؤمنين أنفسهم والمؤمنين والروم والمؤمنين والترك. ما الحل؟ ما العمل؟ أولاً، أول وسيلة من وسائل المواجهة أن نستعد للمواجهة، أن نستعد للمواجهة، وهي ورب الكعبة مواجهة لا تقل عن المواجهة العسكرية في ميادين الحروب، لأن هذه المواجهة يترتب عليها في حال انتصارك أن يبقى دينك سليماً، أن يبقى دينك سليماً معافاً، وأن تلقى الله جل وعلا والله راض عنك. فهي مواجهة لا تقل ضراوة، وهي حرب ضروس لا تقل عن ميادين الحروب. فنستعد لمواجهة هذه الفتن من الآن، ونحن في زمن السلم والسلام والأمن والإيمان. نستعد لهذه المواجهة بما يلي: أولاً، الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا بد أن نؤمن إيماناً جازماً يقيناً أن هذا الكون من الذي يصرفه؟ من؟ الله. من الذي يدبره؟ الله. من العالم بشؤون خلقه؟ إنه الله جل وعلا، هو الذي يدبر، وهو الذي يصرف، وهو الذي يخلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذن المدبر هو الله، المصرف هو الله، الخالق هو الله. وإذا تقرر ذلك عقيدة وإيمانا يقينا لا يتزعزع، إذا تقرر ذلك علمنا أنه لا مخرج من هذه الفتن ولا نجاة من هذه الفتنة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، سواء كانت فتنة آخر الزمان أو فتنة الأموال والأولاد وفتنة النساء أو أي فتنة تعرض لها. إن من مظاهر الاعتصام بالكتاب والسنة، إذا أردت أن تخرج من الدنيا كما قلت لك خالي الوفاض لا لك ولا عليك، من مظاهر الاعتصام بالكتاب والسنة الاستجابة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للعقل ولا للنظر ولا للرأي فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إن كان هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. كل رأي يخالف نصا محكما قطعي الثبوت والدلالة لا كرامة له ولا لصاحبه، وينبغي أن يضرب به عرض الحائط، أن يضرب به عرض الحائط. أن نستجيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم استجابة في أقوالنا وأعمالنا وعقائدنا وسلوكنا وأخلاقنا وحياتنا ومماتنا في كل صغيرة وكبيرة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا وإيش؟ ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، حبل الله الإسلام، حبل الله الدين، حبل الله تعالى الكتاب والسنة، حبل الله طريق الله، كل هذا قاله العلماء. فنستمسك بحبل الله جميعا ولا نتفرق، لأن هذه وصية الله تعالى. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة والاستجابة لله وللرسول في الواقع هي حياة قلوبنا. الذي لا يستجيب لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو والجماد والشجر والحجر سواء، هو والجماد والحجر والشجر سواء. لماذا؟ لأنه لا قلب له حي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا لم نفعل ذلك وتركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت الفتن وظهرت العواصف وظهرت الزوابع وظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والحديث رواه مالك والحاكم وأصله في صحيح مسلم، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ثانيا، مما نواجه به هذه الفتن التقوى وملازمة العبادة. أنا لا أقول أشياء نظرية، سنعلم بعد قليل أن كل الكلام الذي نقوله يجب أن يترجم إلى برامج عمل، وأحوج ما يكون فيه المسلم إلى عبادة الله وتقوى الله أيام الفتن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج بفتح الهاء والراء في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم والترمذي. والهرج الفتنة واختلاط الأمور وكثرة القتل كما يحدث اليوم، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. العبادة هنا كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الناس وقت الفتنة يغفلون عن العبادة، فينشغلون بتحليل الأحداث وقراءة التقارير والبحث عن المراكز الدولية ومراكز الدراسات الاستراتيجية في تحليل الأحداث، وينسون الأهم الذي يعصمهم من هذه الفتن، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر هذه التقوى والعبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة، ومن مظاهرها التوبة والاستغفار. أما قلت لكم أنها برامج عملية ينبغي علينا أن نحولها إلى برامج الدعاء، ندعو كل يوم كل لحظة. التوبة والاستغفار ينبغي أن نستغفر الله ونتوب إليه في المجلس 700 مرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلوك عملي، حياة، التوكل على الله والاعتماد على الله، الصبر عند حلول الفتن. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني مخرجا من هذه الفتن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نواجه الفتن بلزوم جماعة المسلمين. ألا إن الخطر الأخطر والأمر الأمر أن تشق كلمة المسلمين، وأن ينازع المسلمون في وحدتهم ووحدة صفهم. إن لزوم جماعة المسلمين هو صمام الأمان، لا أقول في وجه العدو الخارجي، بل حتى في وجه العدو الداخلي الذي يتربص بنا الدوائر. لا أمان ولا ضمان بعد الله عز وجل إلا بلزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بوجوب لزوم الجماعة كثيرة، حاصلها هو أن نلتزم بجماعة المسلمين، وأن نلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة وبأقوالهم، وألا نخرج عن قواعدهم، وأن نلتزم بضوابطهم وبما قرروه. في وقت الفتنة لابد أن نعرف إلى من نلجأ، إلى الله أولاً وآخراً، ثم إلى العلماء العامدين الربانيين. لماذا جماعة المسلمين؟ لأنهم الأعلم بالحلال والحرام، ولأنهم الأمناء على شرع الله، ولأنهم أهل قدم راسخة في العلم. لا يستوي من شابت لحيته وحده دب ظهره في الطلب والنظر والتأمل في النصوص مع شاب صغير لا يعرف أن يفرق بين الشرط والمانع مثلاً، وبين هؤلاء الذين عكفوا ظهورهم، عكفوا ركبهم واحدودبت ظهورهم وشابت لحاهم في الطلب والعلم. إن مظاهر الالتزام بجماعة المسلمين أمور: أولها عدم سب الأئمة، عدم سب ولاة الأمر. هل لأن ولاة الأمر ما يخطئون؟ لا والله يخطئون، لكن المنهج الشرعي في علاج أخطائهم معروف، أن يناصحوا وأن يكتب لهم. أما الخروج عليهم لأدنى هفوة أو زلة أو قرار خاطئ فهذا ليس من منهج الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا المنهج، قال: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، أطيعوهم ما لم تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه. شوف الشروط العظيمة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. خمسة. وأما الخروج فهذه فتنة قد ابتلي بها كثير من بلاد المسلمين ولا زالوا يعانون منها. إن من لزوم جماعة المسلمين عدم التعرض للعلماء بالثلب والسلب. هل لأن العلماء ما يخطئون؟ لا يخطئون، لكن العلماء يرد عليهم من؟ العلماء، العلماء يكتب لهم العلماء، العلماء يهاتفهم العلماء. أما أغيلمت، انتبه، أما أغيلمت العلمانيين وأغيلمت طلاب العلم الذين يدوب يفكون الخط من باب المبالغة، يتولون الحديث عن العلماء ويسبونهم ويشتمونهم، فهؤلاء على خطر عظيم. وقد قال أحدهم: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن وقع فيهم بالسلب أو الثلب ابتلاه الله بموت القلب. الأمة التي لا تحترم علماءها أمة سيكتب عليها الفناء. الأمة التي لا تقدر، أقول تقدر وليس تقدس، الأمة التي لا تحترم العلماء ولا تقدر العلماء إنها تكتب نهايتها بيدها. يجب أن نحترم العلماء وأن نقدر العلماء وأن ندب عن أعراضهم وأن ندافع عنهم كما يفعل اليهود مع علمائهم والنصارى مع علمائهم والرافضة مع معمميهم، على جلالة قدر علمائنا والفرق الشاسع بيننا وبينهم. إن من مواجهة هذه الفتن البحث عن المنح في المحن، ابحث عن منحة في كل محنة. والمنهج في ذلك قول أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى لا يخلق شراً محضاً، وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لله: والشر ليس إليك. فالله ما يخلق شراً محضاً، قد يبدو لك شر لكن فيه من الخير، ما لو كشف لك الغطاء ورأيت ما وراء الأكمة لحمدت الله تعالى على ما نزل وأصاب. نؤمن ونرضى بقضاء الله وقدره، ونبحث في هذه المحن عن منح. حادثة الإفك قال الله عنها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. صلح الحديبية الذي اعترض عليه الكثير من أصحاب رسول الله قال الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه المنح تمحص الصفوف، نعرف من الذي معنا والذي علينا، نعرف من الذين يحبون الوطن والذين يبغضون الوطن. هذه المحن هي التي تجعلنا نقوم بمراجعة أنفسنا ومحاسبتها، هذه المحن هي التي تعرفنا على سنن الله في النصر والهزيمة والتمكين والاستخلاف. أيها الأحباب الكرام، هذا باختصار ما استطعت جمعه